وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآيات في بيان ما يحل من الأطعمة، والله سبحانه وتعالى يعني في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فصل تفصيلا دقيقا في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم. والسبب في ذلك أن الطعام من أعظم الأسباب في صلاح الإنسان في نفسه وفي ذريته، وهو من أسباب استجابة الدعاء. لذلك تجد موضوع الطعام في الشرع يكرر كثيرا، فالله تعالى يبيح الطعام الطيب ويبيح المفيد وينهى عن ما فيه خبث ما فيه ضرر وما فيه، ينهى عن الطعام المحرم، ينهى عن. لذلك تجد الطعام في القرآن وفي السنة منضبط انضباطا شديدا. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخلب من الطير وكل ناب من السباع، فهناك ضوابط دقيقة جدا فيما يباح وفيما يحل وفيما يحرم، وإنما هذا لحرص الشارع على الإنسان أن يطيب مطعمه ليطيب أثره ليطيب ما يخرج منه. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والإنسان إذا أكل طيبا ما يخرج منه إلا طيب. ولذلك يعني لا تستغربوا كثرة حديث الكتاب والسنة عن الطعام. وأيضا لأن الواقع أليم، يعني لما ننظر إلى واقع الشعوب وأطعمتها شيء غريب يا أخوان، بعضهم يأكل المحرمات، بعضهم يأكل النجاسات، بعضهم يأكل ما خبث، بعضهم يعني يصل حد أكل الكلاب والقطط والخنازير أجلكم الله، وهكذا تجد سبحان الله يعني اضطراب غريب جدا في أكل الناس. ومن هنا جاء الشرع بضبط هذه القضية، فهي من محاسن الإسلام ضبط الأطعمة التي تحل والتي لا تحل، حرصا على هذا المسلم ألا يدخله إلا طيب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. الفرق بين صيد البحر وطعام البحر، كما قال ابن عباس: صيد البحر ما صاده الإنسان وطعامه ما قذفه البحر. يعني يحصل كثيرا أن بعض الأسماك ترمى على شاطئ البحر فيجوز أكلها، ولا يقال أن هذا لم يصدها الإنسان ولم يعني يبذل فيها جهدا، لا، كله حلال. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي عبيدة أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكانوا كادوا أن يموتوا من الجوع، فقال الراوي: فرمى البحر لنا بالعنبر، وهو حوت كبير جدا، فكانوا أقاموا عليه شهرا يأكلون منه وما نفد هذا الحوت. فهذا ليس صيدا، هذا الحوت ليس صيدا، بل هو طعام البحر. إذن أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. المتاع يعني المتزود والمنفعة لكم وللسيارة، السيارة يعني الذين يمرون على الطريق. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المحرم يحرم عليه صيد البر، أما صيد البحر فيحل له. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل هذه الكعبة محرمة ذات حرمة وقدسية وفضل قياما للناس. المشهور في تفسيرها أنها تقوم بها مصالحهم الدينية من صلاة وحج وعمرة. فالكعبة هي تعرفون القبلة، وهي يقال بها الركن الخامس من أركان الإسلام. فالصلاة لا تصح إلا باستقبال الكعبة، والحج لا يصح إلا بمكة، فهي قيام للناس. وإذا قام للناس دينهم قامت أيضا دنياهم. إذن فالكعبة يعني مدار قيام الدين والدنيا عليها. جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها الله تعالى البيت الحرام، يعني البيت المقدس، البيت المعظم، قياما للناس. وجاء في تفسيرها أيضا عن الحسن البصري وغيره قال هي ما قامت قام الناس، وإذا ذهبت ذهب الناس. لأن من علامات الساعة هدم الكعبة، من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، فإذا هدمت الكعبة خلاص فهذا إذان بانتهاء العالم والعياذ بالله. إذن هذا من معاني أيضا قيام الناس، أنها بقاؤها بقاء للبشرية، وذهابها في من علامات الساعة الكبرى قياما للناس. والشهر الحرام أي ما جعله الله تعالى أيضا الشهر الحرام، والهدي والقلائد. والشهر الحرام الأشهر الحرم هي ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب. والهدي ما يهدى إلى الحرم من الذبائح. والقلائد، القلائد كانوا يميزون الهدي إذا كان للحرم بقلادة يضعون عليها قلادة ليتميز أنه للحرم. وكانوا في السابق بسبب أن سفرهم كان مسيرا ومشيا يخشون من قطع الطرق واللصوص، فيضعون القلائد حتى يتقون اللصوص. وكان الناس يعظمون حتى اللصوص، يعظمون ما كان لله، فيبتعدون عنه، لا يسرقونه ولا يقتربون إليه. ثم أصبحت سنة بعد ذلك، كل من أراد الهدي وأراد الحج ومعه هدي يضع عليه القلادة ليميز أنه يعني هدي لله وللمسجد الحرام. والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. شديد العقاب من عصاه، غفور رحيم لمن أطاعه وتاب إليه. مع الرسول إلا البلاغ، النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ. إذن المحاسبة والمعاقبة هذه كلها إلى الله سبحانه وتعالى. مع الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهذه من يعني الحكم في تفصيل موضوع الطعام، أن الخبيث لا يستوي مع الطيب، فالطيب قليله خير من الخبيث ولو كثر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طبعا الخبيث والطيب يدخل في كل شيء، الأطعمة، في الأموال، في الكلام الطيب والكلام الخبيث، كله لا يستوي. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا لعلكم تلاحظون كثرة الأمر بتقوى الله في هذه السورة، لأن تقوى الله هي السبب الأصلي الذي يؤدي إلى كل هذه الالتزام بهذه الشرائع، سواء بالفعل أو الترك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حرصه، لكنه يسأل ويستفصل زيادة. يعني مثلا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، يعني هل يجب علينا الحج في كل عام؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما قال في كل عام، قال حجوا بس. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان بعض الصحابة يسأل مثل هذه الأسئلة التي فيها تشديد عليهم وليس تسهيل على الناس. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. الله تعالى خلها عفو وخلها سعة، فلا تضيق على نفسك وضيق على الناس، عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني مثلا اليهود طلبوا من النبي لهم أن يجعل لهم يوم العبادة، مع أن ما يعني الله تعالى ما شرع عليهم ولا نبي، هم طلبوا هذا. فلما شرع لهم يوم السبت العبادة عصوا الله في يوم السبت، فهم عصوا الله في اليوم الذي هم اختاروا. وكما قال الله تعالى عن النصارى والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، فهم ابتدعوها ثم ذلك. لذلك ما الإنسان أنه يعني ما دام الأمر فيه سعة وفيه عدم تضييق يبقى على السعة. والله غفور رحيم، قد سهل قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غاضة له فيه. نقفنا إن شاء الله في الدرس القادم، جزاكم الله خير.